القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إسماعيل عبد الرحمن سعيد المقيم في شارع الجلاء بيلة محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: سمعت كتير عن الناس كل همها الحصول على مكان تعيش فيه، شاء لها باب يتقفل عليه. أنا بقى مش عاوز شاء أعيش فيها يا حضرات، أنا عاوز مدفن أدفن فيه لما أموت. اتقدمت للبهوات في الوحدة المحلية اللي أنا تابع لها وقلت عاوز مدفن ليه والأسرتي، قالوا لي عاوز مدفن مقبرة يعني. ماشي، بسيطة، هات وخد. ها أجيبه واخد ايه حضرتك؟ هات تمن المدفن تاخد المدفن، ما تجيبش ما تاخدش، هي كده يا محترم. ادفع كام يا بيه؟ لا، مبلغ بسيط كده، فضلة خيرك 50,000 جنيه. بتقول ايه؟ وقعت من طولي. معقول؟ معقول اللي انا سمعته ده؟ عاوزين يخلصوا مني يا عالم. هو انا لو عندي مبلغ زي ده ما كنت اتصرفت وبنيت المدفن باي شكل؟ يا سياده المحافظ، انا راجل فقير وغلبان ومريض بفيروس سي، وبتعالج بمعهد الكبد في كفر الشيخ ومستشفى البطنه في المنصوره، ده غير امراض القلب والضغط والسكر. بصراحه مش حمل ضغط اكتر من كده، عشان كده قلت احاول اقابل حضرتك. رفضوا يدخلوني المحافظة أصلا، بعت شكوتي واشتكيت وكانت النتيجة مفزعة. أي والله مفزعة، بدل البهوات في مجلس مدينة بيلا ما يحلوا للمشكلة وتلموا علي وزعقولي. انت ازاي تشتكينا يا جدع انت؟ طيب خلي الشكوى تنفعك واحنا مش هنوفر لك مدفن. بقى ده يرضي حد يا سادة يا مسؤولين في الدولة؟ هم ليه الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم في مجلس المدينة واخديننا احنا المواطنين اعداء؟ عايز اعرف بصراحة، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اروح لمين. عشان كده انا باعت شكوتي وطالب مساعدتي، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،